فالهداية ليوم الجمعة منة إلهية وتوفيق من الرب العظيم لهذا اليوم المبارك الذي فيه من الخصائص والميزات والفضائل ما كان بها خير يوم طلعت عليه الشمس كما سيأتي في الترجمة الآتية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الآخرون أي في ترتيب الأمم من حيث الزمان، فنحن أمة الإسلام أمتنا آخر الأمم، ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال نحن الآخرون أي في الترتيب الزمني للأمم، جميع الأمم قبلنا ونحن جئنا في آخر هذه الأمم من حيث الزمان. الأولون يوم القيامة، الأولون يوم القيامة أي مقدمون على الأمم السابقة كلها في القضاء، يقضى بين أمة محمد في أول الأمم التي يقضى بينها وأيضا في دخول الجنة، فلهم السبق والتقدم، هم آخر الأمم من حيث الزمان وأول الأمم في السبق يوم القيامة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. من هذه الأولية في يوم القيامة ما جاء في الجملة التي بعده، قال ونحن أول من يدخل الجنة، وهذا من الأولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يوم القيامة. قال ونحن أول من يدخل الجنة، ونبينا عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح له باب الجنة، وأول أمة تدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. قال بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، بيد أنهم أي إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، لأنهم أمة من حيث الزمان سبقت أمة محمد، فكتابهم نزل قبل كتاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وأوتيناه أي الكتاب من بعدهم، فاختلفوا اختلافا عظيما، والله جل وعلا هدانا لما اختلفوا فيه من الحق، وهذه منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. اختلفوا أي أهل الكتاب، ولا سيما اليهود والنصارى الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل، اختلفوا اختلافا عظيما، من ذلك اختلافهم في يوم الجمعة نفسه الذي هو موضوعنا. فاليهود اتخذوا يوم السبت، والنصارى اتخذوا يوم الأحد، وهدى الله سبحانه وتعالى أمة محمد ليوم الجمعة. أيضا اختلفوا في القبلة، النصارى جعلوا قبلتهم جهة المشرق، واليهود جعلوا قبلتهم بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام للقبلة فتوجهوا إلى بيت الله العتيق. اختلفوا في الصلاة أيضا، اختلفوا في الصلاة، منهم من يركع ولا يسجد، صلاة ركوع بلا سجود، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. اختلفوا أيضا في الصيام، منهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام دون بعض، يكون صيامه عن أطعمة معينة دون أطعمة أخرى، فهدى الله أمة محمد للحق في ذلك. اختلفوا أيضا في إبراهيم عليه السلام، قالت اليهود كان يهوديا، قالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. اختلفوا أيضا في عيسى بن مريم فكذبت به اليهود وقالوا في شأن أمه البهتان العظيم، وجعله النصارى إلها وولدا للإله، وهدى الله أمة محمد بأنه روح من الله تشريفا له، من الأرواح التي خلقها الله أضافها الله إلى نفسه تشريفا، وكلمته ألقاها إلى مريم. فاختلف أهل الكتاب من قبلنا في أمور كثيرة جدا، لكن من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أمة محمد بأن هداهم لما اختلفوا فيه من الحق. قال فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، تقدم معنا اليهود جعلوه يوم السبت والنصارى جعلوه يوم الأحد، وهدى الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم العظيم. قال يوم الجمعة فاليوم لنا الذي هو الجمعة، وغدا لليهود السبت، وبعد غد للنصارى الأحد. ضيعوا يوم الجمعة، وكذلك النصارى ضيعوا يوم الجمعة، أضلهم الله كما تقدم في الحديث، أضلهم الله عن الجمعة، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، مثل ما قال هنا غدا لليهود الذي هو السبت، وبعد غد للنصارى الذي هو الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. نعم. قال رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: باب فضل يوم الجمعة. فضل يوم الجمعة أي فضائل يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة له فضائل وخصائص كثيرة وعديدة تدل على فضله. وابن القيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام موسع في هذا في كتابه زاد المعاد. الحاصل يوم الجمعة له فضائل كثيرة، وله أيضا خصائص يتميز بها عن سائر الأيام، ومن أحسن من جمع في خصائصه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وتوسع فيها توسعا كبيرا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وهذا لا يتنافى مع أن يوم عرفة هو خير الأيام، خير أيام السنة وأفضلها، أو سيد الأيام وأفضلها، لأن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس باعتبار أيام الأسبوع، وخير يوم طلعت عليه الشمس باعتبار أيام السنة يوم عرفة أو يوم النحر على خلاف بين أهل العلم. فيوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس باعتبار أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع، هو عيد الأسبوع. فهذا فيه فضل هذا اليوم وتميزه عن بقية أيام الأسبوع. خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس أي من أيام الأسبوع، خير من يوم السبت، من يوم الأحد، من يوم الاثنين، من يوم الثلاثاء، من يوم الأربعاء، من يوم الخميس، خير من هذه الأيام وأفضل منها، وتميز عنها بخصائص كثيرة وفضائل عظيمة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أحداثا عظيمة حصلت في هذا اليوم، أحداثا عظيمة متنوعة حصلت في هذا اليوم، بعضها تدل على فضيلة هذا اليوم العظيم، وبعضها إخبار عن أحداث تقع فيها في هذا اليوم. قال: فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وهذا من خصائص، يعني هذه من خصائص هذا اليوم ما ذكر بهذا الذي ختمت به هذه الخصائص، أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة. وقد ثبت أيضا في حديث صحيح في سنة أبي داود وغيره أن قيامها يكون في أول النهار، أنها في أول النهار. فهذان أمران يتعلقان بقيام الساعة، أنها لا تقوم إلا يوم الجمعة، وأن قيامها أول النهار، وأن قيامها أول النهار، لا تقوم في الليل ولا تقوم في الظهر ولا تقوم في المغرب والعشاء، وإنما تقوم في أول النهار، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، في أي شهر، في أي سنة، الله أعلم، علمها عند الله سبحانه وتعالى، لكن اليقين في هذا الأمر أن لا تقوم إلا يوم جمعة، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. الساعة أي الساعة العظيمة ذات الشأن العظيم والمكانة العلية، وأن الدعاء فيها مستجاب لا يرد، فهي ساعة خص بها يوم الجمعة دون غيره من أيام الأسبوع، بأن فيه ساعة شرف الله قدرها وأعظم مكانتها بأن جعل الدعاء فيها مستجاب، بحيث لا يوافقها مؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله ما سأل. وهذا في حث للعباد أن يغتنموا هذه الفضيلة في يوم الجمعة وأن لا يفوتها، وأن يحرصوا على اغتنام هذه الساعة. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. يعني هي ساعة وقت قليل، لكن لا يوافق فيها عبد لا يوافقها عبد يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله ما سأل. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يتحرى هذه الساعة. وأهل العلم اختلفوا في تحديد هذه الساعة ولهم فيها أقوال كثيرة جدا، أوصلها الحافظ بن حجر إلى ما يقرب من 40 قول في تحديد الساعة. وأيضا ذكر فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أقوال عديدة، لكن أصح هذه الأقوال وأقربها إلى الدليل قولان. الأول ما دل عليه حديث أبي موسى الذي بين أيدينا، قال عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله: أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، ذكر هذا في زاد المعاد، وأحدهما أرجح من الآخر. ذكر الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وهو الذي جاء في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. وحجة يقول ابن القيم هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وقال: وروى ابن ماجة والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. القول الثاني أنها بعد العصر، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أرجح القولين، هو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر، وروى رحمه الله تعالى أحاديث عديدة في هذا المعنى، ورجح أن القول بأن بعد العصر هو أو ذكر رحمه الله أنها كونها بعد العصر هو الأرجح. وعلى كل، هذان القولان أنها كما جاء في هذا الحديث ما بين يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذا قول يعني قوي، وعليه هذا الدليل في في في في صحيح مسلم. والقول الآخر أنها بعد العصر. فالخير للإنسان أن يتحراها في هاتين الساعتين، الخير للإنسان أن يتحراها في هاتين الساعتين، يتحراها ما بين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ويتحراها بعد العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وإذا كان مما يتحرى في هذه الساعة ما بين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فينبغي أن ننتبه إلى أمر مهم. رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤكد عليه تأكيدا جميلا، ولعلها تبحث عن عبارته في كتبه رحمه الله، يؤكد عليها أن يعتنى بالدعاء في صلاة الجمعة في السجود وقبل السلام، يعتني به المسلم، لأنه داخل في ماذا؟ في وقت الإجابة على هذا القول، لأن إلى أن تقضى الصلاة هو داخل في وقت الإجابة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال في الحديث الآخر: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أي في آخر صلاته. ففي الصلاة وقتان عظيمان يتخير فيهما الدعاء، والدعاء فيهما مستجاب. فإذا اجتمع أن هذا ساعة إجابة فهذا أحرى في القبول، ولهذا ينبغي المسلم أن ينتبه لهذا الوقت، وأن يحرص عليه ويتحرى فيه الدعاء في سجوده في صلاة الجمعة وقبل السلام، في سجوده في صلاة الجمعة وقبل السلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وأورد هذا الحديث المشتمل على ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وأيضا ما يقرأ في صلاة الجمعة نفسها. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. يقول شيخ الإسلام: وذلك لما فيهما من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة، فإنه كان يوم الجمعة، وليس المقصود السجدة. يقول ابن تيمية: وليس المقصود السجدة. فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. بعض الأئمة ربما يقرأ سورة فيها سجدة وتكون يعني القراءة قليلة، فيختار سورة فيها سجدة أو آيات من سورة فيها سجدة. فليس المقصود السجدة، يقول ابن تيمية، المقصود السورة نفسها، سورة تنزيل السجدة وسورة الإنسان هل أتى، لما فيهما من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة، وليس المقصود السجدة. فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. وأكد أهل العلم على العناية بهاتين السورتين في فجر الجمعة، مع أنه قد يشتكي بعض الناس من قراءتها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرض عليه شكوى من بعض جماعة المسجد لإمامهم يقول يقرأ السجدة وهل أتى؟ يقول الشيخ رحمه الله في جوابه: الإمام إذا قرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة لا يعد مطيلا بل يعد ذا طول. كلامه جميل، يقول لا يعد مطيلا بل يعد ذا طول، يقول الشيخ بفتح الطاء، ذا طول أي ذا فضل على الجماعة لكونه أتى بالسنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: كذلك بعض الناس في صلاة الجمعة إذا قرأ الإمام سورة الجمعة والمنافقون صار يشكو من الإمام ويقول أطال بنا، ولا يعد هذا إطالة بل هو طول وفضل من الإمام. ثم نبه رحمه الله أن ينبغي على الإمام أن يراعي حال الناس في أيام الصيف وأيام الشتاء، فإذا رأى أنه لو قرأ بهاتين السورتين في الجمعة في أيام الصيف لحق الناس من الغم والحر ما يزعجهم ويشغلهم على الصلاة، ففي هذه الحال يعدل إلى سور أخرى أقصر. الحاصل أن هذه سنة عظيمة ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، وأيضا ورد قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.